منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يرافقكم فيه الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما العادة في برنامجنا منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، كنا تناولنا في اللقاء الماضي حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اللي نذكر به مرة أخرى السادة المستمعين، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. عد لما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، توقفنا لو تتذكروا السادة المستمعين الأكارم أنه ما فماش عمل يقوم به الإنسان سواء كان ظاهر أو باطن إلا وهو فيه نية يقوم به الإنسان، إلا وتستحضروا كل عمل يقوم به الإنسان إلا ويستحضر فيه نية. ما فماش عمل يقوم به أي إنسان إلا وراه عنده مقابل هك العمل هذاك عنده النية. تبقى هوك الإنسان مطالب باش يراعي النية متاعه. شنو هي النية متاعه؟ هل أن دراها كانت لله سبحانه وتعالى أم كانت لغير الله عز وجل؟ هذا احنا تناولناه في اللقاء الماضي. ما للأعمال بحسب النيات، والإنسان حظه من العمل متاعه هو نيته سواء كانت من خير أو من شر. لذلك اش قالوا سادتنا العلماء أنه في هذا الحديث المقطع الصغير متاع حديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قالوا هذوما كلمتين في الحقيقة هما عبارة على زوز قواعد كبار ما فماش حاجة تخرج عليهم من أعمال الإنسان. أعمال الإنسان دي ما نقولوا احنا العمل، شنو هو العمل؟ ما فماش الإنسان على مدار 24 ساعة على مدار 24 ساعة إلا والإنسان راه متلبس بعمل يقوم به. قال 24 ساعة، أي نعم، هما 24 ساعة والإنسان إلا ويقوم بعمل، إما أن يكون واجب، إما أن يكون مندوب، إما أن يكون مباح، إما أن يكون مكروه أو ربما يكون محرم. 24 ساعة يقول لك هاو فيهم النوم، إيش به النوم؟ الإنسان مطالب ولبدنك عليك حق، الإنسان مطالب باش يرقد باش يرتاح باش يستقبل يوم جديد حافل بالأعمال الصالحة، حافل بالأعمال الواجبات اللي باش يقوم بها الإنسان طوال النهار متاعه، أو حيال أسرته، حيال المؤسسة متاعه اللي يخدم فيها، حيال المجتمع متاعه. ولذلك الإنسان في 24 ساعة هو مطالب قدام هالأعمال المتعدة المتنوعة المختلفة اللي يقوم بها الإنسان، هو مطالب باش يراعي ربي سبحانه وتعالى في نياته. لأنه احنا قلنا في اللقاء الماضي ونذكر به السادة المستمعين، راه ما فماش عمل يقوم به الإنسان ويظن الإنسان أنه منواش فيه، لا، نقول وراه كل عمل قام به الإنسان إلا وراه نوا فيه حاجة. لذلك يزمه يرجع هو ويشوف فهك العمل هذاك شنو كانت النية متاعه. نعاود مرة أخرى، هل ندرى كانت لله سبحانه وتعالى أم كانت لغير الله عز وجل؟ ربما كانت لشهواته، ربما كانت لملذاته، ربما لحظوظ نفسه، ربما باش يقولوا عليه الناس راهو إنسان صالح وإنسان باهي ولا إنسان خدام على روحه. لا، الإنسان يقوم به إلا لله سبحانه وتعالى. وأحنا أخياني على أبواب عيد أضحى، بكلنا تقريبا باش نشتركوا في شعيرة أو في عمل صالح باش نقوموا به، وهو الأضحية. الوالدين بتاعنا، الوالدين، أبائنا، أمهاتنا، كلهم باش يدخلوا الفرحة والسرور على صغيراتهم بشراء الأضحية. إذن المسلمين في كل مكان باش يشتركوا في الأيام المباركة اللي احنا باش ندخلوا عليها من العشر من ذي الحجة، الأيام اللي أقسم بها ربي سبحانه وتعالى. كنا متفقين على عمل ومشتركين في عمل، ولكن النوايا هوني أيها الإخوة، النوايا هوني هي اللي تختلف. تلقى إنسان شراء الأضحية تقربا لله سبحانه وتعالى، وتلقى إنسان اشترى أضحية لا لشيء إلا باش يرضي أولاده اللي قاعدين في جرة والديهم، نحبوا على كبش العيد، نحبوا على بالقرون، نحبوه على كذا، فيبقاو هك الصغيرات اللي هما ما عندهمش وعي كافي، وهما وراء والديهم اشريون اشريون. هوك علاش نذكركم بالكلمة اللي قلناها الأسبوع الماضي وانتم ما تعرفوها وبكلنا نعرفوها أيها الإخوة، أنه الوالدين يقول لك والله لو كان مش على خاطر الصغار راني ما شريتش الأضحية. قلنا لا، الأضحية راهي عبادة، الأضحية راهي طاعة، الأضحية راهي شعيرة من الشعائر، الأضحية قربة لله عز وجل. الإنسان راهو باش يضحي بالمال متاعه باش ياخذ هك الأضحية، سواء كان باش يدخل بها السرور على عائلته، وإلا باش يدخل بها السرور على الفقراء والمساكين، أو باش يهدي شيء منها لأحبابه أصدقائه وعائلته أسرته. كلها عبادة وطاعة، عمرها ما كانت هذه العبادة وهذه الطاعة باش تكون لأولادك أو لأسرتك أو عائلتك أو على خطر الحي متاعك، باش ما يقولش كيفاش فلان ما شراش الأضحية، أو كيفاش الإنسان هوك يخدم، أو كل عائلة فيها قداش من نفر قاعدين يخدموا وفي الأخير راهم ما خذاوش أضحية العيد متاعهم. الإنسان عمره ما يعمل الاعتبار هذا ويحطه قدامه، ولكن الإنسان في العادة لازم يراعي ربي عز وجل، لأنه هو عبد لله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان راه عبد للمولى عز وجل، لازم الإنسان وهو عبد للمولى سبحانه وتعالى لازم يراعي في كل أعماله طاعة المولى سبحانه وتعالى، مرضات المولى عز وجل اللي هو طلب منه مثل هذه الشعائر، وكذلك كل الأعمال اللي يقوم بها الإنسان. لذلك لما كان الإنسان على مدار 24 ساعة يقوم بأعمال مختلفة وأعمال متنوعة، فيها كما قلنا الواجب، هوك الواجب عاد يثاب على فعله ويعاقب الإنسان على تركه، وفيها المندوب، المندوب اللي ندب ليه الشرع أنه يا فلان لو تعمل هذاك راه عندك أجر وثواب، وإذا كان ما عملتوش مليك حتى شيء. وعنده المباح كما الأكل كما النوم ما شابه، هوك الإنسان ما عندوش فيه لا أجر ولا عنده فيه معصية لو أنه ترك المباح. والمكروه إذا كان ترك الإنسان راه عنده فيه أجر وثواب، وإذا كان قام به إذن ما عندوش عليه وزر وما عندوش عليه معصية. والحرام عادي إذا كان قام به الإنسان أكيد تكون سبب في سخط المولى سبحانه وتعالى ومجلبة لغضب المولى عز وجل على هذا الإنسان. وإذا كان ترك الإنسان الحرام أكيد باش يثاب وربي سبحانه وتعالى يعطيه الجزاء والجزاء الحسن. إذن هذه أعمال كلها يقوم بها الإنسان. ولذلك قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال، إذن هذه كل الأعمال، حتى قالوا وإحنا مندخلوش توا في اللغة العربية باش نقولوا إنما راهي أداة حصر، هوك لوليداتنا اللي هما ربما عندهم رغبة في التعلم اللغة العربية يعرفوا اللي إنما راهي أداة حصر. وألف الأعمال قالوا راهي هي خاصة بالقرب فقط، يعني الأعمال الصالحة اللي ربي عز وجل أمرنا باش نقوموا بها. وقالوا كثير من العلماء راهو الأعمال يراد بها كل الأعمال اللي يقوم بها الإنسان، كلها راهي خاضعة للنية متاعه، فما كان منها قربة لله عز وجل أثيب الإنسان على فعله، وما كان منها من الأمور العادات كالأكل والشرب والنوم، فإذا كان صاحب وابها التقوي على طاعة المولى عز وجل، إنسان بشرقد يقول يا ربي أعني بهالساعات اللي باش نرقدها باش النجم نخدم، باش النجم نطيعك في النهار، باش النجم نقرأ القرآن، باش النجم نقوم بواجباتي الأسرية قدام المجتمع متاعي وفي مؤسستي. فلازم الإنسان يكون بدنه مطاوعه، ويكون الإنسان بطبيعة الحال أخذ حظه من النوم. ولذلك الإنسان هوني لما ينوي في النوم تاعه وهو مباح، ينوي به التقوي على الطاعة، طاعة المولى عز وجل، يثاب بالرغم اللي هو مباح. نفس الشيء الأكل ونفس الشيء الشرب، لما الإنسان يقوم بهم هذوما كلهم مباحات، يباح للإنسان باش يشرب وباش ياكل باش يفطر باش يتعشى، ولكنه ينوي بهم التقرب للمولى سبحانه وتعالى بهذه النية. ولذلك الأعمال كلها إذن معتبرة بالنيات، بنياتها الأعمال كلها راهي ما عندهاش قيمة إلا بالنية. ولذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقت اللي حث وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه، راهي الجملة الثانية جات باش يبين لنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يترتب على هك الجملة الأولى اللي قال فيها إنما الأعمال بالنيات، يعني راهم لا يعتبر في العمل إلا هك النية الصالحة اللي يقوم بها الإنسان. والإنسان شنو يجني من وراء الأعمال متاعه لما يقوم بها إلا هك النية الصالحة، والنية اللي ينوى بها أنه يرضي المولى عز وجل. أيضا النية لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أيضا إحنا عنا قدام فرائض، إحنا مش نصليو الظهر لندرى حاضر وإلا فائت، أيضا مش نصليو فرض وإلا نفل، فما باش نميزوا بين العبادة وبين العادة. كما الإنسان باش يغتسل مثلا من الجنابة وإلا باش يغتسل أو باش يغسل من أجل أنه في الصيف أو في غيره باش ينظف أو باش يبرد نفسه، إذن النية ضرورية باش الإنسان يميز بين أعماله سواء بين فرض وفرض، بين فرض ونفل، بين العبادة وبين العادة. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، أخبر أنه لا يحصل هالإنسان هذا من العمل متاعه إلا الشيء اللي نواه، فإن نوى خيرا احصل على هك الخير، وإن نوى شرا والعياذ بالله احصل بطبيعة الحال على الشر. قداش من الإنسان يقوم بعمل وينوي به الشر، قداش من الإنسان ينوي بشياكل حاجة بش يتقوى بها على الظلم، بش يتقوى بها على شهواته وعلى غرائزه، قداش من الإنسان بش يرقد بش يتقوى من بعد على سهرياته وعلى أعمال ربما تغضب المولى سبحانه وتعالى. ولذلك صلاح العمل أو فساد العمل مربوط بالنية، النية اللي ينويها الإنسان في حيال هك العمل هذاك. قداش من الإنسان ساعات يقوم بعمل عمل ما وينوي به إذاء الآخرين، ظلم الآخرين، بالتالي هك الإنسان يوقع على حسب النية متاعه ويجلب بها والعياذ بالله سخط المولى وغضب المولى عز وجل. لذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ينبهنا ويقول وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد تكون نية الإنسان مباحة فيكون العمل اللي قام به مباح، إنسان ما نواش لا طاعة ولا نوا أي شيء، نوا باش يأكل، نوا باش يرقد، باش يرتاح، ما نواش باش يتقوى به على طاعة المولى عز وجل، ما نواش باش النوم هذاك أو الأكل باش يعاونه فيما بعد على ذكر ربي عز وجل أو على قيام الليل، لا، هو نوا باش يرقد فقط للنوم، نوا باش يأكل فقط للأكل، أنه باش يستقات، أو نوا باش يشرب لأنه عطشان، إذن أكل عمل هذاك يصير له يصير عمل مباح، بمجرد هك النية. ولو أن نوى بها الطاعة ينقلب هك العمل العادي اللي هو أكل وشرب ونوم وغيرها ينقلب إلى طاعة. قداش من الإنسان يلبس اللباس الجيد واللباس النظيف واللباس الأنيق، نسألوه هوني الإنسان لما لبس هالشيء هذا نقولوا له علاش لبسته، ألا نرى تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإلا لإظهار نعمة ربي عز وجل عليك، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ولا من أجل التكبر ولا من أجل أن تمشي الخيلاء قدام أصحابك وتتظاهر أو عندك فلوس أو عندك لبسة وجيتك من برا وإلى آخره. شفت عملك ما هذا، أنت بمقدورك أنك تتلذذ به وبمقدورك أنك تتنعم به ويكون في طاعة المولى عز وجل، كما أنك تقوم به وتكون أيضا في غضب الله عز وجل لما تنوي به غير مرضات المولى عز وجل. شوف احنا البشر لما نحكيه ونقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أو كإنما الأعمال بالنيات هذاك سبب، ونقول وإنما لكل امرئ ما نوى هذك النتيجة اللي باش يحصل عليها الإنسان. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم، ما تكلمش برشا الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطانا زوز قواعد كبار يلزم الإنسان يتمتع بهم، ويلزم الإنسان يستغلهم ويستثمرهم في حياته، باش حياته ما تمشيش هكذا هدرا، وإنما يستغل في طاعة المولى عز وجل وفي عبادة المولى سبحانه وتعالى، ويقابل ربي عز وجل هذا الإنسان في الأيام المعدودة اللي بيشعديها في حياته، مهما طالت 20، 50، 70، 80، 90 سنة، إنما يقابل ربي عز وجل بهك النوم اللي انقلب إلى طاعة، هك الأكل العادة اللي انقلب إلى طاعة وعبادة، هك الشرب، أكل الزيارات، من المباح إلى الطاعة بمجرد النية. ملأ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم ضرب لنا مثل، وهذا المثل فيه إشارة بليغة إلى أن الناس لما تعطي قاعدة ولا تعطي معنى جميل باش يطبقوا الإنسان اضرب له مثل، وهذا تعلمناه احنا من المربين، تعلمناه هذا من السادة العلماء في ضرب المثل، يعطيك قاعدة ويضرب لك عليها مثل. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها معناتها يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هكذا ضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هوني المثل باش نطبقوه احنا على القاعدتين الكبار: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أيها الإخوة والأحبة، عنا لقاء بإذن الله نكمل في هذا الحديث باش نفهموا أكثر، وباش نكونوا مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مع هذه المنارة من منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي تنبهنا ودلنا وتاخذنا إلى الطريق اللي ارتضاه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وارتضاهنا المولى سبحانه وتعالى، باش يكونوا دائما في طاعة الحق عز وجل وفي طاعة المولى سبحانه وتعالى. على أمل اللقاء بكم، أستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها.